بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الراعي مسؤول عن رعيته. ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق على صحته. قال: معنى الراعي هنا الحافظ المؤتمن على ما يليه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة فيما يلونه، يعني ينصحون لمن يرعونهم، لمن جعلت حقوقهم وواجباتهم في أعناقهم أمانات لا بد أن يسألوا عنها أمام الله عز وجل، يسألون، وكذلك يصح في الدنيا أن يسألوا إذا فرطوا، يسألهم من له عليهم المحاسبة، وإذا ثبت التقصير استحقوا العقوبة عند الله عز وجل، واستحقوا كذلك العزل أو التعزير عند الناس في من قصر من هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خائنا غير مؤتمن، لم ينصح لمن ولاهم الله عز وجل أمرهم. قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة فيما يلونه، وحذرهم الخيانة، حذرهم الخيانة فيه بإخباره أنهم مسؤولون عنه. فالرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد، فقد استوى هؤلاء في الاسم ولكن معانيهم مختلفة. فرعاية الإمام ولاية أمور الرعية، والحياطة من ورائهم، وإقامة الحدود والأحكام فيهم. وهذا هو المقصود من الإمامة، أن يرعى رعيته في دينهم وفي دنياهم، أن يقيم دينهم. والحدود هنا أوسع من الحدود التي هي عقوبات، الحدود منها هذه العقوبات الشرعية على الزنا والقذف والسرقة وكذا، القصص في القتل، وعموما هي الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. فإقامة هذه الحدود إقامة شرع الله سبحانه وتعالى فيهم، ولذا قال: وإقامة الأحكام فيهم، فيشمل كل ما وجب من الأحكام الشرعية، فهو يقيم دينهم ويسوس دنياهم بدينهم. من أجل هذا ولي عليهم، وكذلك كل مسؤول إنما ولي لكي يصلح شأن من هو مسؤول عنه. فهذه المسؤولية كما ذكرنا عند الله عز وجل، يسأله الله سبحانه وتعالى، يسأل الرجل على أهل بيته، مسؤول عنهم، عن امرأته وعياله، أن يؤدبهم ويعلمهم، فإذا قصر في ذلك استحق العقاب عند الله عز وجل. وكذا في الدنيا إذا قصر يمكن أن يعاقب، فإذا فرط مثلا في نفقة أهله وعياله أخذ القاضي ما يستحقونه منه رغما عنه، وربما عاقبه إذا امتنع. وهكذا المرأة راعية في ما على بيت بعلها، على بيت زوجها وولدها، لأنه يترك أمرهم من نفقة وطعام وخسوة وكذا، من تأديب وتعليم في كثير من الأحيان إليها، فلا بد أن تقوم على شأن بيتها وولدها في غياب زوجها، وكذا في حضوره. إذا قصرت في ذلك فلم تأمرهم بالمعروف ولم تنههم عن المنكر، لم تؤدبهم ولم تعلمهم، أو أسرفت فأنفقت في غير موضع النفقة، أو ضيعت النفقة، أو أنها لم تعد ما يحتاجون إليه من هذه النفقة، فهذا تعد منها تسأل عنه تستحق العقوبة، يمكن أن يعاقبها زوجها إذا فرطت، وكذلك يسألها ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة. وحتى العبد فهو مسؤول عن مال سيده، مؤتمن عليه، إذا فرط وضيعه عاقبه سيده، وكذلك يسأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. قال: ورعاية الرجل في أهله بالقيام عليهم بالحق في النفقة وحسن العشرة، ورعاية المرأة في بيت زوجها بحسن التدبير في أمر بيته والتعهد لخدمته وأضيافه، لخدمه وأضيافه، والتعهد لخدمه وأضيافه، ورعاية الخادم حفظ ما في يده من مال سيده والقيام بشغله. سبب إرادة هذا الحديث في كتاب الإمارة الجزء الأول منه، وهو الأمير الذي على الناس راع عليهم، فهو لم يولى عليهم لكي يتلذذ بأمرهم ونهيهم ويترأس عليهم، وإنما ليكون قائما بأمر دينهم ودنياهم. إقامة الدين من الإسلام والإيمان والإحسان، وسياسة الدنيا بالدين بإيجاد أنظمة الحياة الإسلامية التي يجد الناس فيها أمور معاشهم موافقة لشرع الله، من بيع وشراء ونظام مال ونظام اجتماعي ونظام اقتصادي، يعني في حربهم وسلمهم وفي سائر أنظمة الحياة، فيما يأتون ويذرون، فيما يؤمرون به وينهون عنه، لابد أن يكون هناك امتثال لشرع الله سبحانه وتعالى. هذا من إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. قال: باب ثواب من عدل من الرعاة. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قوله ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم، لا يحملنكم بغض قوم، شنآن قوم بغض قوم على ألا تعدلوا فيما وليتم، كبعض الناس يكره غيره فيظلمه، وكراهيته له لا بد أن تكون حبيسة قلبه، لا يترتب على هذه الكراهية تعد على حقوقه من أجل الكراهية. والبشر يتفاوتون في الحب والبغض، والله عز وجل يعني لا يسألهم عما لا يملكون من أمر قلوبهم، ولكن يسألهم عما وجب عليهم من أعمالها، أعمال القلوب ومن تصرفات الجوارح. فقد تقع خصومة شخصية تصفو النفوس جزئيا ويبقى أمر، لكن لا يجوز التعدي بناء على بقاء هذا الشنآن أو هذه البغضاء، مع أن إزالة أسباب البغضاء وتحصيل أسباب المحبة واجب، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا. فلو كان التباغض والشنآن والكراهية للمسلمين أمرا خارجا عن التكليف لما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه، لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإنسان مأمور بأخذ أسباب إزالة البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين، إلا ما كان بغضا في الله من هؤلاء، مثل من يبغض قوما لمعاصيهم وبدعتهم فهو مأمور بذلك، وكذلك أخذ بأسباب الحب والود، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لن تؤمنوا حتى، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتمه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. فدل ذلك على لزوم أخذ الأسباب التي تحصل المحبة، لأنه لن يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يتحاب في الله سبحانه وتعالى. لكن قد يوجد شيء ما يكون بين البشر من عدم التحاب كما ينبغي ووجود نوع من الشنآن، لابد أن لا يحمل هذا الشنآن وهذا البغض الإنسان على لابد أن لا يحمله على الظلم، ولا بد أن يكون عادلا. فهذا في مدح العدل، ثم قال عدله هو أقرب للتقوى. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب المقسطين. والمقسط العادل، والقسط العدل. قال الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط، أي بالعدل. يقال أقسط إذا عدل، وقسط إذا جار. والقاسط الجائر يسموه الهمزة السالبة، أقسط مقسط، قسط قاسط، فدخلت الهمزة على قسط سلبت معناه عكسته، قسط جار، جاءت الهمزة أقسط بمعنى عدل، فقسط بمعنى جار. قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل. هذا الحديث اتفق على صحته، فهو في فضل الإمام العادل أنه مقدم على سائر السبعة، لأن عدله يشمل غيره. فمع صعوبة العدل في من كان له سلطان وملك وندرة ذلك، لأن الناس دائما يحصل لهم نوع من الغلو في من ولي أمرهم، ويترتب على ذلك في الأغلب العام التجاوز. ولذلك كان الإمام العادل أمرا عظيم الأهمية، وهو مقدم على سائر السبع في أن يكون في ظل الله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله على منابر، على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ول وما ولوا أو وما ولوا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في باب فضيلة الإمام العادل، وأخرجه النسائي في باب فضل الحاكم العادل في حكمه، وهو يدل على شمول الوصف بالقسط للإمام وللرجل في أهله، لأنه قال: يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا أو ما ولوا، ما ولاهم ما ولوا عليه، ما جعلوا أولياء عليه. فكل من حكم بين اثنين فهو مأمور بالقسط، وكل من ولي أمر غيره فهو مأمور بالقسط والعدل. قال أبو سليمان الخطابي: ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين شمال، لأن الشمال على النقص والضعف. وقول كلتا يديه يمين هي صفة جاء بها التوقيف، فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها، وننتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبار الصحيحة، وهو مذهب السنة والجماعة. أحسن فيما ذكر من أننا نطلق هذه الروايات على ما جاءت من غير تكييف، ولكن نفيه لصفة الشمال على أنها ناقصة فيه نظر لصحة الأحاديث بذكر الشمال في مسلم وغيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قبض قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي. وقال عليه الصلاة والسلام: يقبض الله السماوات بيمينه والأرضين بشماله، فيهزهن ويقول: أنا الملك. الحديث في الصحيح، وهذا دليل على إثبات صفة الشمال، وأنها يمين في البركة والقوة لا نقص فيها. الجمع بين كلتا يدي ربي يمين وبين ذكر الشمال الوارد في أحاديث صحيحة، وإن كان بعض أهل العلم يراها شاذة، لكن الرواة ثقات ولا وجه للحكم بالشذوذ من جهة المخالفة. فالصحيح أنها ليست شاذة بل صحيحة، وكما ذكرنا الجمع بينها وبين كلتا يدي ربي يمين أن كلاهما في الخير والبركة يمين لا نقص في شماله سبحانه وتعالى. من كان عنده زوجتين فأكثر لابد أن يعدل، ومن كان عنده أولاد لابد أن يعدل، لأنه قال: يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء، فقالت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. حديث صحيح أخرجه مسلم. وهذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على من شق على المسلمين. لابد أن يكون الراعي الحاكم الأمير الرئيس الملك رفيقا بأمته، إذا شق عليهم وشدد عليهم فيما لا يجوز شرعا، يعني فيما لا يجوز له أن يشدد فيه بخلاف ما شرع له أن يشدد، مثل أن يعاقبهم على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فلا يقال هذا قد شق على الأمة، وإنما يشق عليهم بأن يوجب عليهم ما ليس بواجب، ويحرم عليهم ما ليس بمحرم، ويلزمهم بما ليس بلازم، يأخذ من أموالهم ما لا يرتضون، ويتعدى في عقوبتهم بما على ما لم يفعلوا، أو فضلا عن من يعاقب على طاعة الله عز وجل ويكافئ على معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا من المفسدين في الأرض، نعوذ بالله من ذلك. فهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالمشقة، أن يشق الله عز وجل على من شق على المسلمين، وعيد أكيد في حق كل من ولي شيئا من أمر المسلمين، حتى ولو كان موظفا يعقد للناس أمورهم، أو من ولاه الله عز وجل على أمر من الأمور ك يعني أخذ الأموال وتفريقها مثلا، أو في إقامة مصلحة من مصالح المسلمين في وظيفة، فيشق عليهم إما بأن يسوف العمل أو يؤخره أو يؤجل أصحاب الحقوق إلى غد أو بعد غد أو أكثر من ذلك، فيترتب على ذلك أذيتهم ومشقتهم. فيجتهد كل وال إذن، يلزمه أن يجتهد في أن يرفق بالمسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، يحسن كلامهم ويحسن معاملتهم ويقضي حوائجهم، وكل من كان في وظيفة عامة أو خاصة فيها قضاء لمصالح المسلمين فقد ولي شيئا من أمرهم، فعند ذلك ينبغي له أن يرفق بهم، وإلا شق الله عز وجل عليه، استجابة لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. حديث حسن غريب، رجعه الترمذي وأحمد في إسناده عطية ابن العوفي في ضعف، لكن المعنى ثابت من روايات متعددة. والباب ثواب من تكلم بحق عند سلطان جائر. عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أي الجهاد أفضل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة الأولى فأعرض عنه، ثم قال له عند الجمرة الوسطى فأعرض عنه، فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال أين السائل؟ قال أنا ذا يا رسول الله. قال أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. حديث حسن. قال الشيخ المعود حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن، وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي في الفتن وأبي داود وابن ماجه وفي إسناده ضعف، وعن طارق بن شهاب عند أحمد والنسائي وإسناده صحيح. الحديث بطرقه صحيح والإسناد هنا حسن. قال الخطابي إنما صار ذلك أفضل الجهاد، لأن من جاهد العدو كان مترددا بين رجاء وخوف، لا يدري هل يغلب أو يغلب، وصاحب السلطان مقهور في يده، فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف. يعني هو غلبة الظن بالخوف وليس برجاء الانتصار، وهذا إذا ترتب عليه صلاح، ترتب عليه صلاح الأمة وزوال المفاسد عنها، ولذلك كان هذا مقدمة لجهاد عدوها والانتصار على أعدائها. الجور الذي حدث في سلاطين المسلمين كان سببا في تسلط الأعداء عليهم وفي أخذ بلادهم وانتهاك حرماتهم، وكذلك في نفرة الرعية عنهم، مما أدى إلى فساد الأحوال عموما وفساد أحوال العباد والبلاد بسبب الجور والظلم، فضلا عن ما هو أشد من ذلك من الكفر والنفاق، فإن ذلك يكون أعظم فسادا والعياذ بالله. فمن قام ليقول كلمة الحق، وهذا أمر يدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاة وغيرهم، ليس كما يسير بعض الناس على خلاف منهج السلف بزعم أنه على طريقة السلف في مدح كل من ولي أمر المسلمين والثناء عليه على الدوام وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تبرير كل التصرفات ويعني تصويب كل الأقوال حتى ولو كانت مخالفة للنصوص من الكتاب والسنة. والحقيقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المقام من أوجب الواجبات، وقد كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من أعظم الناس قياما بذلك. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في أمر في زماننا لو فعل يعد يسيرا، عندما أراد مروان وهو الأمير في ذلك الوقت أن يتقدم للصلاة الخطبة قبل الصلاة، فقال فجعل أبو سعيد يجذبه ويقول له الصلاة قبل الخطبة، فتفلت منه مروان، فقام رجل فقال الصلاة قبل الخطبة يعني في العيد، فقال قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد أدى ما عليه. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فكان أمام الناس قد أمر، لما كان ارتكابه للمنكر علنا أنكر عليه أمام الناس ومدحه أبو سعيد وجعله داخلا في عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لمعاوية لما بيعت القلادة التي فيها ذهب بدنانير، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تباع حتى تفصل، فقال خطب معاوية فقال ما بال أقوام يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كنا نصحبه فلم نسمعه يقولها. فقال له أبو الدرداء وهو يخطب قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول هذا، لا أساكنك بأرض أنت فيها، وهو الأمير. فرجع إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر رضي الله عنه لا بارك الله في أرض لست فيها، وأمر معاوية أن يرد هذا الذي فعله. فكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكان عبد الله بن الزبير على المنبر يقول انظر إلى يعني أن الأمر بالمعروف عن المنكر كانوا يرونه يعني مع الولاة كغيرهم، قال إن رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، فقال له ابن عباس وهو جالس يعرض ابن عباس فقال إنك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا ممن يزعم أنه لا يجوز بحال أن ينكر على الإمام والحاكم علنا بحال من الأحوال؟ لا، الأصل في النصيحة أن تكون سرا نعم، ولكن إذا ارتكب المنكر علنا أنكر علنا. فهذا كلام ليس بصحيح على إطلاقه، والنصوص وفعل السلف يدل على ما ذكرنا إطلاق النصوص وفعل السلف، بل نقل الجويني الإجماع على أن غير الولاة كانوا يتصدون لذلك مع إقرار المسلمين لهم على مثل هذا، والله أعلم. فهذا النوع من الجهاد يعني قد غاب على الكثيرين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك الإجابة عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، إما لأنه منشغل بالدعاء ويريد أن يعلم الرجل أن هذا ليس مقام السؤال وينبغي أن يؤخره لأن لكل مقام مقالة، أو أنه أراد أن تتشوف النفوس للإجابة. لكن الأقرب عندي الأول، لأنه لما رمى جمرة العقبة سأل عن السائل فأجابه، لأن هذا ليس بمقام الدعاء، والدعاء مشروع بعد العقبة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية، وليس بمشروع بعد الثالثة. قال: باب ما على الولاة من التيسير ووعيد من غش الرعية. عن أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا وسكنوا ولا تنفروا. متفق على صحته. لما بعث أبا موسى ويعني في بعض أمره، وربما كان حديثا هذا رواية أنس أعم من ذلك، فالأمر بالتيسير لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين، وسكنوا بمعنى استعمال السكينة والطمأنينة في معاملة الناس، ولا تنفروا، التنفير إذا شدد عليهم في غير موضع التشديد نفروا حتى ربما نفروا من الحق. عن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. طالما كان الأمر فيه سعة شرعا فليسر أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مما احتج به كثير من الناس في غير موضعه، حين يتركون ما أوجب الله عليهم، فإذا أمروا بما وجب ونهوا عما حرم الله قال: يسروا ولا تعسروا، وكأن هذا التيسير معناه ارتكاب الحرام وترك الواجب تيسيرا على الناس. وكذا من يفتي للناس بأنواع الرخص بلا دليل، وإنما يرى أن الرخص ما أقوال العلماء واجتهاداتهم وليس ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على العالم أن يبحث عما رخص فيه الشرع فيفتي به، وليس أن الرخص أقوال المشايخ والعلماء المتناقضة المختلفة فيجمع اليسير ويقول الأصل في الدين التيسير. نعم، يسروا بإقامة شرع الله فإن هذا الدين يسر، وليس معناه أن ينتقي من المذاهب أطيبها عنده وأيسرها في ظنه فيعسر على الناس أمورهم. وانظروا كيف كانت الفتاوى الباطلة بإباحة الربا بتسميته بغير اسمه سببا لخسارات عظيمة وسبب لضياع كثير من العباد والبلاد، ونسأل الله العافية، ومن أموال المسلمين العامة والخاصة، ويزعمون أن ذلك من التيسير، وهم والله قد عسروا على الناس، لأن عواقب المخالفة لشرع الله عز وجل لا بد أن تكون يعني وبيئة، مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى لا بد أن ينال صاحبها العقوبة من الله عز وجل. فمن أفتى الناس بالباطل فقد عسر عليهم، ومن أفتاهم بالحق فقد يسر. ومن ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تنذروا، كمن يقول إذا ذكر الناس أحد بالجنة والنار ذكرهم بعذاب الله وخوفهم منه بعذاب القبر قالوا: بشروا ولا تنفروا، وكأن التبشير يعني عدم الإنذار، وأن الإنذار معناه التنفير، وكذب من قال ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ونذيرا ولم يبعث منفرا. فالمنذر والنذير الذي يحذر الناس مغبة معصية الله عز وجل ويحذرهم وينذرهم عقاب الله سبحانه وتعالى ليس بمنفر، وإن نفر بعض الناس فهذا لفساد فطرته وطويته وضميره وفساد قلبه، وليس لأجل أن الرسول قد نفره، وإلا فلا يصح أن يكلم الناس فقط في أمر التيسير والتبشير دون أن ينذروا خطر المخالفة، فليس هذا مقصودا في الحديث، الله أعلم. أعلم. عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى يعني قال: بعث النبي صلى الله عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى، جد سعيد ابن أبي بردة ابن أبي موسى، بعث جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا نبي الله، إن أرضنا بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع. فقال: كل مسكر حرام. فانطلق فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق أو موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد، فقال معاذ لأضربن عنقه. متفق على صحته. وفي رواية لمسلم تطاوع ولا تختلف. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يرسل أميرين، وذلك لمصلحة التكامل بين كل منهما، في شخصية كل منهما مصلحة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكامل في ذلك. وإذا أرسل رجلين كان أمرهما بتطوع، وهذا دليل على أن الثلاثة يكون لهم أمير واحد. وأما إذا كان اثنان في سفر أو في اجتماع فإنهما مأموران بالتطوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا ولا تختلفا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فكان أحدهما يقول لصاحبه إن عصيتني أطعتك، لكي يلتزم أمر النبي عليه الصلاة والسلام تطاوعا ولا تختلفا، إن أصر على مخالفته طاوعه هو. وهكذا يكون كل اثنين يتعاونان على طاعة الله وعلى البر والتقوى، يجتهدان في الاجتماع وعدم الاختلاف والتطوع. الشعير الذي ينقع والعسل الذي أيضا يجعل فيه الماء ويترك حتى يتخمر، فكان هذا الذي سأل عنه أبو موسى رضي الله تعالى عنه، إن أرضنا في اليمن فيها هذا الشراب، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالقاعدة الكلية كل مسكر حرام، فقال كل مسكر حرام. وهذا دليل على أن الخمر ليست من عصير العنب فقط، فكل ما كان من الشراب المسكر الذي يغيب العقل ويذهبه فهو خمر محرمة. قول أبو موسى كيف تقرأ القرآن، قول معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن، قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا، قال أي لا أقرأ حزبي من القرآن بمرة، ولكن أقرأ شيئا بعد شيء مأخوذ من فواق الناقة، وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب. قل قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا، بمعنى أنه هو يقرأ بين يعني كل حين ما تأثر له ويتركه ويعود إليه حتى يقرأ ورده وحزبه. لا أقرأ حزبي من القرآن بمرة. فأما معاذ فقال أما أنا فأنام وأقوم، ينام حتى يستريح ويستعد للقيام، ويقوم بعد ذلك يقرأ ورده. وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، لأن ذلك امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أما أنا فأقوم وأنام، فهو يمتثل اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقرب إلى الله بمتابعته، وينوي بالنوم الاستعانة على القومة، فيأخذ أجرا في النوم ويطلب الأجر فيها من الله كما يطلب الأجر في القيام. وهذا في يعني التعبد لله بأنواع النيات، وهذا هو المقصود بتجارة النية، أن يجعل تجارة مع الله عز وجل بالنيات، بأن يجعل عاداته عبادات احتسب فيها النيات الصالحة لتتحول إلى عبادة بالنية الصالحة. وانظر إلى حرص الصحابة على حب بعضهم بعضا وتآلفهم، فقال فضرب فسطاطا فجعل يتزاوران، لابد من التزاور في الله عز وجل والتشاور والتجالس، لأن هذا يؤدي إلى تقوية العلاقة بين المسلمين. زار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد، فقال معاذ لأضربن عنقه. اتفاق العلماء على لزوم قتل المرتد، وجوب قتل المرتد، ويظهر أنه بقي له مدة، ولذا بادر معاذ إلى قوله لأضربن عنقه. الرواية قال لا أجلس حتى تضرب عنقه لما طال حبسه. وكأن أبا موسى كان يرى أن الاستتابة يمكن أن تطول، والله أعلى وأعلم. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الاستتابة لا تتجاوز 3 أيام. وإذا رأى الإمام المبادرة إلى قتله وأن لا يتركه 3 يدعوه إلى التوبة، فإن تاب إلا ضرب عنقه فله ذلك والله أعلم. عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون، وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه وزر. هذا متفق على صحته. وجاب الحديث نحن الآخرون السابقون على عادة العلماء في هذا الإسناد، أنه إذا كان هناك صحيفة هذا أول حديث منها فيذكر الحديث الأول ويذكر بقية الأحاديث بدون ذكر الإسناد، يقول وبهذا الإسناد. قال متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. قوله الإمام جنة قيل أراد في القتال يتقى به القوم كما يتقي المتترس بالترس، قيل لأنه يقي القوم مما يؤديهم إلى النار. جنة يقاتل يعني يتقى به من المهالك التي تؤدي إلى النار، هذا الأصل في وجود الإمام. يقول كما يقي الترس صاحبه من وقع السلاح. خطر على الأمة عظيم أن لا يكون الإمام قائما بأمر الدين، لأنه يأتيهم من السهام القاتلة ويعني هجوم الأعداء عليهم ما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، نسأل الله العافية. ويحتج به بعض الناس على أن الإمام إذا أمر بضرب أو قتل ولم يعلم المأمور به أنه ظالم أو بحق أنه يسعه أن يفعل، وعلى الآمر تبعته، وإليه ذهب الشعبي. يعني يقول طالما لم يعلم أنه ظالم أن الإمام ظالم فله أن يفعل، والتبعة على الإمام، لأنه قال فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغير فإن عليه منه يعني ظلم. وبه قال الحسن قال وإليه ذهب الشافعي قال وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يفعل حتى يعلم أنه محق. وبه قال الحسن وهذا والله أعلى وأعلم يختلف باختلاف الأحوال. فإن الإمام إذا كان معلوما مشهورا بالعدل فحسن الظن أنه يأمر بالحق وبالعدل، ولا يصح أن يتوقف في أمره حتى يعلم كل فرد من الأفراد أن هذا هو الحق. وأما إذا كان فاسقا مشهورا بالظلم والعدوان لم يجز أن يفعل حتى يعلم أنه محق. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الوظائف العامة لمن ظهر فساده، فقال إنه سيكون بعد أمراء يؤخرون شرار يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقدمون شرار الناس، فمن أدرك ذلك فلا يكونن له شرطيا ولا عريفا ولا خازنا ولا جابيا، لأنه سيؤمر بدفع أموال وأخذ أموال و بالقبض على الناس وضربهم أو سجنهم أو قتلهم وتعريف أحوالهم. فإن كان مشهورا بتضييع الصلوات، كان مشهورا بتقريب شرار الناس، عرف فساده لم يجز له أن يعمل. فالظاهر والله أعلم من هذا الاختلاف أنه مبني على اختلاف الأحوال، وأنه إذا كان معروفا بالعدل نفذت أوامره ابتداءا، وأما إذا كان معروفا بالفسق والفساد فإنه لا يجوز أن يفعل إلا ما علم أنه محق. ولا خلاف بينهم أنه إذا علم أنه ظالم أو مبطل لم يجوز له ذلك بحال من الأحوال. عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقلا في مرضه الذي قبض فيه، فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت في حياة ما حدثتك به. يعني إنما يرى أن الأمر قد يترتب عليه فتنة إذا حدثه وفيه قوة، قد يظن به الطعن والخروج ونحو ذلك، فرأى أنه يحدث به في مرض موته لأنه لا فرصة للنصيحة بعد ذلك. قال: سمعته يقول: ما من عبد استرعيه الله رعية يموت يوم يموت غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. اتفق على صحته، لا حول ولا قوة إلا بالله. روي أن أبا مريم عمرو بن مرة الجهني قال لمعاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. خرجه أبو داود والترمذي وإسناده حسن، وصححه الحاكم وأقره الذهبي وله شاهد عند أحمد. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس، وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره، يعني من أجل أن لا يتأخر عن القضاء. النهاردة القضية تقعد بالثلاث سنين عشان الرجل يقعد مستريح، يأخذ ثلاث شهور أجازة، ده في القضاء بقى، فما بقى بل بأكثر من ذلك، نسأل الله العافية. والقضى يحيى بن عمرو في الطريق علشان لا يؤخر حاجة الناس. اللهم ارحمنا يا رب. ما من عبد يسترعيه الله رعية، ده يشمل الإمام الكبير ومن دونه، يعني كما ذكرنا في أول الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب والأم والعبد وكل واحد مسترعى رعية، يموت يوم يموت غاشا لرعيته، يعني لم يؤدي حقهم في النصح، يظهر نصيحتهم وهو لا يريدها، يظهر الحرص على مصلحتهم وهو يريد مصلحة نفسه، ويريد دنيا إصلاح دنيا نفسه، ويعمل بالظلم فيهم وهو يظهر العدل، إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله العافية. قل لهذا واستغفر الله.